السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هكذا بدأ الله صفات المتقين الذين يهتدون بالقرآن بأنهم يؤمنون بالغيب، والغيب كل ما غاب عنهم ولكن اعتمدوا فيه على خبر ربهم وعلى خبر أنبياء الله تعالى. ومن المعلوم أن الإيمان بالله تعالى إيمان بالغيب، وذلك لأنهم يؤمنون بالله تعالى وهم لم يروه، ولو رأوه لزادوا في اجتهادهم وفي عبادتهم. وكذلك يؤمنون بالملائكة وبالكتب المنزلة وبالرسل الذين اختار الله تعالى اختارهم لرسالته، وكذلك يؤمنون بالبعث بعد الموت وبأشراط الساعة وبما يكون في يوم القيامة وبما أخبر الله به من العذاب أو النعيم في الدار الآخرة. كل ذلك داخل في الإيمان بالغيب، والعمدة فيه على الأخبار الصادقة التي تلقوها عن ربهم سبحانه وتعالى. تلقوا الأخبار الصادقة عن أنبياء الله تعالى، لما أنه سبحانه أرسل رسله أقام الأدلة على صدق الرسل، حيث أجرى على يديهم خوارق العادات وأيدهم بالمعجزات الباهرات التي دلت عباده على أنهم صادقون مصدقون في كل ما أخبروا به. أخبروا بأشياء مشاهدة، حيث أمروا الناس أن يعتبروا بما يشاهدونه من الآيات البينات من المخلوقات العلوية والسفلية ومما على الأرض ومما في الهواء ومما في البحار وما أشبهها من الآيات. كذلك ما أخبروا به من الأمور الغيبية، فالإيمان بها والتصديق بها هو عقيدة المسلمين، وهو الإيمان الصحيح الذي إذا تمسكوا به واعتقدوه صاروا بذلك صادقين فيما أخبرهم الله تعالى به وفيما يفعلونه من العبادات. ولهذا التصديق آثار في المصدقين، فإذا رأيت المصدق بالله تعالى رأيته يخافه ويرجوه، رأيته يعبد الله ويجتهد في عبادته ويتقرب إليه بأنواع الطاعات، رأيته يبتعد عما حرمه ربه عليه ويخشى الله تعالى أن يعاقبه، وذلك لأنه تحقق صدق خبر الله فتحقق أن ربه تعالى يراه ويطلع عليه في كل الأحوال، وأنه لا يخفى عليه منه خافية، فذلك هو الذي حمله على أن يخاف الله وعلى أن يعبده حق العبادة. وإذا رأيت الذي يقع في المعاصي ويتساهل في الطاعات ويفرط في أوامر الله سبحانه ويفعل ما نهاه الله عنه، فإنك تعرف ضعف تصديقه وضعف إيمانه، حيث أن إيمانه الذي في قلبه لم يكن قويا يحجزه عن الآثام، يحجزه عن المحرمات، يحمله على الطاعات وعلى الاستكثار من الصالحة. ضعف تصديقه وضعف إيمانه وضعف ما في قلبه من اليقين، فكان أثر ذلك النقص في الأعمال، وكان أثر ذلك فعل السيئات. هذا أثر من آثار ضعف الإيمان، فنعرف بذلك أن قوة الإيمان تظهر آثارها بكثرة الحسنات والبعد عن السيئات، وأن ضعف الإيمان يظهر أثره بكثرة السيئات وقلة الحسنات. وقد يكون مع العصاة شيء من العمل، قد يكون عندهم عمل وحسنات ولكنها قليلة وضعيفة بالنسبة إلى غيرهم، وذلك لأن السبب هو ما ذكرنا من قوة الإيمان أو ضعفه. وإذا أراد العبد أن يقوي إيمانه فإن عليه أن يتتبع الأخبار التي في كتاب ربه وفي سنة نبيه، والتي أخبر الله تعالى فيها، أخبر فيها عن الأمم السابقة وأخبر عن الأمم اللاحقة، فإذا تتبعها ورأى وصدق ما رأى أو ما سمع، رأى كيف أن ربه أحل بالعصاة أنواع العقوبات وأنزل بهم المثلات وانتقم منهم لما كذبوا رسله، وأنهم لما لم يؤمنوا ولم يقبلوا ما أوحي به إلى أنبيائهم بل ردوا ذلك وعاندوا، انتقم الله منهم، والله عزيز ذو انتقام. من صدق بهذا وأيقن به يقينا ثابتا يقينا علميا فإنه يحذر من نقمة الله تعالى، يقول هذا أثر من كذب، هذا أثر التكذيب، هذا أثر المخالفة. وهكذا أيضا رأى وسمع أن ربه سبحانه أنجى أهل الإيمان، الذين صدقوا الرسل وعملوا الصالحات ولم ينالهم من العذاب ما نال غيرهم من المكذبين، بل أنجى الرسل ومن معهم. علم أثر الإيمان وفائدته أنه سبب للنجاة من أنواع العذاب. ذكر الله تعالى أنه أنجى نوحا ومن آمن معه، وقال اركبوا فيها بسم الله. يقول الله تعالى لما أخبر تعالى أنهم كذبوا نجاه الله تعالى وقال اسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل، البقية أهلكوا. هل أنت تصدق بهذا؟ تصدق به لأنه خبر من الله تعالى، ومن أصدق من الله قيلا. هل عرفت ما سبب نجاة من نجا في السفينة؟ إنه الإيمان، إنه التصديق، إنه العمل الصالح. هل عرفت سبب الذين أهلكهم الله؟ كما في قول الله تعالى ثم أغرقنا بعد الباقين، ما سبب غرقهم؟ إنه الكفر والتكذيب ورد الرسالة. فإذا عرفت أن هذه عاقبة المتقين وهذه عاقبة الأشقياء، فتعرف السبب في هلاك هذا وفي نجاة هذا، أن هذا حمله قوة الإيمان والتصديق على أن أطاع الرسول فيما جاء به. ويقال هكذا في بقية الرسل. فقد ذكر الله عن نبيه هود أنه أرسله إلى عاد وأن أغلبهم كذبوه وكانوا قد أعطوا بطشا وقوة، فقال لهم وإذا بطشتم بطشتم جبارين، وقالوا من أشد منا قوة. فلما عصوا عاقبهم الله وأنجى هودا والذين معه. سبب نجاة هؤلاء الإيمان القوي، أنهم صبروا على الإيمان ولو هجرهم أهلهم أقوامهم، صبروا أيضا على البعد عن بلادهم وعلى مفارقة أقاربهم، وذلك لأن قلوبهم امتلأت بالإيمان. فكذلك الذين كذبوه لما لم تتحمل قلوبهم لتصديق ما جاء به وادعوه شيئا غريبا، كان ذلك سببا في ضعف إيمانهم وفي تكذيبهم. ويقال كذلك في بقية الرسل، فالذين يؤمنون بكل ما أخبر الله تعالى به من هذه الأخبار فإنهم يقوى الإيمان في قلوبهم، ويكون سببا في ثباتهم وفي كثرة أعمالهم الصالحة. ويقال كذلك أيضا في التصديق بالأمور المستقبلة التي أخبرت بها الرسل والتي جاءت في الكتب المنزلة. فهناك من آمن بالبعث بعد الموت وبما أخبر الله تعالى به من الجزاء على الأعمال إيمانا راسخا قويا، إيمانا ملأ القلوب، إيمانا أثقل في القلوب من الجبال الراسية، فكان له آثار. من آثاره كثرة الأعمال الصالحة والتزود للدار الآخرة. من آثار هذا الإيمان البعد عن السيئات صغيرها وكبيرها. من آثار هذا الإيمان الاستكثار أو الاستعداد لما بعد الموت، وذلك لأن المؤمن صدق بأنه لا بد أن يبعث الخلق وأن يجازى كل عامل بعمله وأن يجد كل إنسان ما قدمه. صدق بقول الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فلما صدق وأيقن بذلك صبر على الابتلاء والامتحان، صبر على البلوى، صبر على العذاب، صبر على الآلام، صبر على القتل في الدنيا والتعذيب. فالذي حملهم على هذا الصبر هو امتلاء قلوبهم بالإيمان. ورد أن بعض الصحابة الذين أسلموا بمكة عذبهم الكفار كما هو مشهور في التاريخ، حتى كان بعضهم يلقى في الشمس مدة طويلة ويوضع على صدره الحجارة الكبيرة الحامية ويقال: لا نطلقك من هذا الوثاق إلا بعد أن تكفر. ولكن لم يكفر ولم يجبهم إلى ما سألوا. لماذا؟ لأنه مؤمن مصدق وعارف وموقن بصحة ما هو عليه. لما اشتكى بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا ترى إلى ما أصابنا؟ فأمرهم بالصبر وأخبرهم بحال من قبلهم وقال: قد كان من كان قبلكم يوضع المنشار على رأسه حتى يشق نصفين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من اللحم والعصب، أمشاط رؤوسها محددة يغرسونها في عضده إلى أن تصل إلى العظم، ثم يجرونها حتى يشققوا جلده ولحمه، وهو حي ولا يصده ذلك عن دينه. ما الذي حملهم على هذا الصبر والتحمل؟ إنه الإيمان، إنه قوة اليقين. وهكذا الذين صدقوا بما أخبر الله تعالى في الدار الآخرة من الجزاء على الأعمال الصالحة من الجنة والنار ونعيم هذه وعذاب هذا، حملهم هذا التصديق على أن تحملوا المشاق وعلى أن صبروا على الابتلاء والامتحان الذي نالهم في ذات الله تعالى، فكان هذا هو السبب في أن تحملوا المشاق وأن صبروا على الابتلاء. لما أنهم عذبوا في مكة استغرب بعضهم، أنزل الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، لماذا؟ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أي أن الابتلاء لأجل أن يظهر من علم الله صدق إيمانه ومن علم كذبه في إيمانه، أو من علم ضعف الإيمان في قلبه ومن علم قوة الإيمان. ولذلك قال الله تعالى في آية أخرى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. فهكذا أخبر الله أنه يبتليهم، فالذي يكون ضعيف الإيمان إذا أصابه خير ورزق وصحة وسعة بال وأمن واطمئنان بقي على ما هو عليه، فإذا ابتلي وأصابته فتنة ومرض وموت موت قريب أو نحوه وفقر وفاقة وعذاب وحبس وضيق ونحو ذلك، انقلب على عقبيه، ارتد عما هو عليه وكذب بما هو عليه وسب ما جاء به أو ما يعمله، وادعى أن دخوله في الإيمان سبب لشقائه وما أشبه ذلك. لا شك أن هذا هو السبب في امتحان الله تعالى. بعض الناس عندما يكون الإيمان ضعيفا، فنعرف أن قوة الإيمان تكون أو بسببها قوة الأدلة والنظر في آيات الله والاعتبار بما خلقه، وكذلك التأمل والتفكر فيما بين يدي الإنسان وما خلفه، فإنه بتأمله وتفكره يقوى إيمانه. إذا صدقنا بما أخبر الله تعالى من الرسل الذين أرسلهم وعاقبتهم ومن الكتب التي أنزلها وما تتضمنه ومن الملائكة الذين خلقهم ومن الجن الذين خلقهم ومن الشياطين وإن لم نرهم، وصدقنا بأن هؤلاء مؤمنون وهم الملائكة وهؤلاء كفار وهم الشياطين وهؤلاء فيهم مؤمنون وفيهم كافرون وهم الجن، كما أن ذلك أيضا في الإنس، وآمنا بكل ذلك وإن لم نره ولم نشاهده، كان ذلك سببا قوة في إيماننا بالغيب داخلا في قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. وتفاصيل ذلك كما مر بنا، وكذلك كما هو مفصل في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا محمد بن يحيى بن منده قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل قال حدثنا يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح عن موسى بن أبي عائشة رحمه الله تعالى قال: بلغني أن جبريل صلى الله على نبينا وعليه وسلم إمام أهل السماء قال حدثنا الوليد بن أبان قال حدثنا أبو معين ويعقوب بن سفيان قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا الحارث أبو قدامة عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا قاعد إذ جاء جبريل فوكز بين كتفي، فقمت إلى شجرة فيها وكري طائر فقعد في أحدهما وقعدت في الآخر، فسمت حتى ارتفعت فسدت الخافقين، وأنا أقلب طرفي ولو شئت أن أمس السماء مسست. فالتفت إلى جبريل كأنه حلس لاطئ، فعرفت فضل علمه بالله تعالى علي، وفتح له باب من أبواب السماء، ورأيت النور الأعظم ولط دوني الحجاب وفوقه الدر والياقوت، فأوحي إلي ما شاء أن يوحى. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث قال حدثنا المقدمي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن الحسن رحمه الله تعالى: فأوحى إلى عبدي ما أوحى. قال: أوحى الله عز وجل إلى جبريل عليه السلام ورأى نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجاب. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا المقدمي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال: ولقد رآه نزلة أخرى قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته له ستمعة جناح. قال حدثنا محمد بن العباس بن أيوب قال حدثنا زياد يحيى قال حدثنا عبد ربه عن بارق الحنفي قال حدثني خالي زميل بن سماك أنه سمع أباه يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن جبريل يوم القيامة لقائم بين يدي الجبار تبارك وتعالى، ترعد فرائصه فرقا من عذاب الله تعالى، يقول: سبحانك لا إله إلا أنت ما عبدناك حق عبادتك، إنما بين منكبيه كما بين المشرق والمغرب، أما سمعت يا حنفي قول الله تبارك وتعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، والصواب شهادة أن لا إله إلا الله. قال: ذكر محمد بن العباس قال: حدثنا عبد الله بن أحمد الدورقي قال حدثنا سعيد بن محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن طلحة بن مصنف عن الوليد بن قيس عن إسحاق بن أبي كهتلة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ير جبريل في صورته إلا مرتين، أما واحدة فإنه سأل أن يريه نفسه فأراه نفسه فسد الأفق، وأما الأخرى فإنه كان معه فصعد، فذلك قوله: وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. فلما أحس جبريل ربه تبارك وتعالى عاد في صورته وسجد، فذلك قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال خلق جبريل عليه السلام قال حدثنا أحمد بن جعفر بن نصر الحمال قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع رحمه الله تعالى في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين قال هذا ثناء على جبريل ثم رجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقال وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين فأتاه من الأفق في صورته حتى انتهى إليه عند الضحى فقال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى هذه السورة كلها قال حدثنا الوليد قال حدثنا كثير بن شهاب قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع ذو مرة فاستوى قال هو جبريل وهو بالأفق الأعلى قال السماء الأعلى يعني جبريل ثم دنا فتدلى قال هو جبريل فأوحى إلى عبده ما أوحى قال على لسان جبريل ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى جبريل صلى الله عليه رأى جبريل صلى الله عليه رأى جبريل صلى الله عليه وسلم في صورته قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحسن وقتادة في قوله تعالى ثم دنا فتدلى قال هو جبريل في قوله ما كذب الفؤاد ما رأى قال رأى جبريل في صورته التي هي صورته قال وهو الذي رآه نزلة أخرى قال حدثنا الوليد قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب رحمه الله لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال جبريل من آيات الله الكبرى وفي قوله ما زاغ البصر وما طغى قال رأى جبريل في صورته قال حدثنا الوليد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى في قوله والمؤتفكة أهوى يعني قوم لوط أهوى بها جبريل ورفعها إلى السماء ثم أهوى بها قال حدثنا الوليد قال حدثنا إبراهيم بن فهد قال حدثنا موسى قال حدثنا شبر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله والمؤتفكة أهوى يعني قوم لوط أهوى بها جبريل ورفعها إلى السماء ثم أهوى بها قال حدثنا الوليد قال حدثنا الحسين بن علي قال قرئ على عامر عن أصباط عن السدي قال فلما أصبحوا نزل جبريل صلى الله عليه وسلم فاقتلع مدائنهم من سبع أراضين فحملها حتى بلغ بهم السماء الدنيا حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم وأصوات ديوكهم ثم قلبها فقتلهم فذلك حين يكون الله تبارك وتعالى والمؤتفكة أهوى المنقلبة حين أهوى جبريل فاقتلعها بجناحه قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن وهب ابن وهب بن عطية الدمشقي قال حدثنا الوليد عن خليد بن دعلج عن قتادة رحمه الله تعالى قال كانت مدائن قوم لوط 3,000 بالسهل ببطن الغور والرابعة على الظاهر من الشراث فيها 4,000 إنسان قال قتادة رحمه الله تعالى وبلغنا أن إبراهيم عليه السلام كثيرا ما يستشرف على مدائن قوم لوط بسدوم فيقول أي يوم لك قال قتادة: بعث جبريل فانتسفها من أصولها من العروة السفلى بجناحه حتى سمع أهل السماء أصوات الديوك وضغاء الكلاب، ثم أهوى بها إلى الأرض وصار أسفلها أعلاها وجرجم بعضهم على بعض، وأتبع شداد القوم صخرا منضودا. قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو الحسن بن البراء قال حدثنا علي بن إسماعيل بن إبراهيم الصنعاني قال حدثني إبراهيم بن مسلم الأحول قال سألنا وهب بن منبه رحمه الله عن خلق جبريل عليه السلام، فزعم أن ما بين منكبيه من ذا إلى ذا خفق الطير 700 عام. قال حدثنا علي بن سعيد العسكري قال حدثنا محمد بن سليمان البصري قال حدثنا معاذ بن هاني اليشكري قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن إسحاق الهاشمي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الروح الأمين جبريل عليه السلام له 600 جناح من لؤلؤ قد نشرها مثل ريش الطواويس. قال حدثني محمد بن يعقوب الأهوازي قال حدثنا إسحاق بن الضيف قال قرأت على عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منكبي جبريل 500 عام للطائر السريع. يتكلم في هذه الآثار على الملائكة، ولكن الكلام هاهنا على أحدهم وهو جبريل عليه السلام، وهو ملك الوحي الذي ينزل بالوحي على الأنبياء. ورد في بعض الأحاديث أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: من وليك من الملائكة؟ فقال: جبريل. فقالوا: إنه ملك العذاب، إنه الذي ينزل بالعذاب وينزل بالسخط، لو كان وليك هو ميكائيل لصدقناك واتبعناك، فإنه عدونا. أنزل الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، إلى قوله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فأخبر بأنه من عادى ملائكة الله فإن الله تعالى عدو له. ورد أنه هو الذي ينزل على الأنبياء بالوحي، خلقه الله تعالى كما خلق بقية الملائكة من أرواح بلا أجساد ظاهرة نشاهدها. نعلم وجود الملائكة ولكن لا نتمكن من رؤيتهم. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم ينزلون، يقول صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، فيصعد الذين باتوا فيكم، إلى آخر الحديث، مع أنهم لا يشاهدون. يقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، هل رآهم أحد من البشر؟ لا يرون، ولكن نتحقق أنهم ينزلون. كذلك ملك الوحي الذي هو جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي ولا يراه أحد ممن حوله، إلا أن الله تعالى جعل للأنبياء قوة إدراك بحيث يرونهم وإن لم يرهم من حولهم. ثم عرفنا أن جبريل هو الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمعنا عظم خلقته التي خلق عليها أن له 600 جناح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه مرتين في صورته التي خلق عليها قد سد الأفق، وبقية الحالات كان يتمثل له بصورة رجل أو يأتيه في غير ذلك من الصور، لأن الملائكة لهم قدرة أقدرهم الله بها، أقدرهم على أن يتشكلوا، فيظهر أحدهم في صورة إنسان صغير أو كبير أو حاضر أو بعدي، وقد يكونون في صور مختلفة لا نعلمها، مما يدل على عظمة خلق الله تعالى وعلى قدرته ما سمعنا من خلق جبريل عليه السلام أنه له 600 جناح، وأنه رفع قرى قوم لوط كما سمعتم، ذكروا أنها عدد قرى وتعرف ب سدوم، هكذا ذكر المؤرخون اسمها سدوم، وأنهم عددهم كثير، ذنبهم عظيم وهو فعل الفاحشة الذي أنكره الله عليهم وأنكره عليهم نبيهم، لما أصروا على تكذيب نبيهم وعلى فعل هذه الفاحشة عاقبهم الله، أرسل إليهم هذا الملك الذي هو جبريل فاقتلع قريتهم أو قراهم ورفعها على جناحه، حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم وصياح ديكتهم، ثم قلبها عليهم، ثم أمطر عليهم حجارة من سجيل منضود. قد ذكر الله تعالى القلب في القرآن في قوله تعالى في سورة هود: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. كيف جعل عاليها سافلها؟ لا بد أنه قلبها عليهم. في بعض الأحاديث التي سمعنا والآثار أنه اقتلع بلادهم وأرضهم من 7 أراضين وأنه حملها على جناحه، وإن كان في هذا شيء من المبالغة، وذلك لأن بقية الأراضين منفصلة عن هذه الأرض التي نحن عليها، لكن اليقين أنها قلعت أرضهم وقراهم وأنها قلبت عليهم كما أخبر الله، ذلك دلالته ظاهرة على ما أعطى الله تعالى هذا الملك من القوة، كيف حمل هذه القرى وأهلها وأرضها حتى رفعهم، ثم أمره الله فقلبها عليهم. يستدلون بذلك على ما أعطاه الله تعالى من القوة. وقد ذكر الله تعالى أيضا قوته في قوله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. الذي علم المعلم هو النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما قال: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني هذا القرآن. علمه شديد القوى، أي نزل به شديد القوى الذي هو الملك الذي هو جبريل ملك الوحي. ذو مرة فاستوى، المرة هي القوة، فاستوى إما أن المراد استوى يعني له ما أمره الله تعالى به من التعلم، أي كمل تعلمه، قال تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، أي تكامل وهو بالأفق الأعلى. الأفق واحد الآفاق، الشرق أو الغرب. قد سمعنا أنه لما رآه عليه الصلاة والسلام في صورته كان قد سد الأفق، أحد الآفاق، الشرق أو الغرب، مع عظم هذا الأفق واتساعه وهو بالأفق الأعلى. ذكر في هذه الآثار قصة المعراج لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث أو في الأثر الذي مر بنا أنه لما نزل جعل له مثل الكفتين، قعد النبي صلى الله عليه وسلم في أحدهما وقعد جبريل في الثانية، يقول: فرأيته متواضعا كأنه حلس على أرض أو على فراش، فعرفت بذلك فضله. صعد إلى السماء، يعني وقت المعراج لما أنه عرج به. ذكر في حديث الإسراء من مكة إلى بيت المقدس أنه أسري بهما على البراق، دابة سريعة السير. أما المعراج فإنه ذكر أنه في هذا الحديث جعل أو نزل عليه مثل الطائر الذي له جناحان، جلس في أحدهما وجلس النبي عليه الصلاة والسلام في الآخر، ثم عرج به عروجا سريعا. ذكر الله تعالى في القرآن في هذه الآيات بعض قصة المعراج، قوله: ثم دنا فتدلى، أي قرب الضمير في دنا يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي قرب من السماء السابعة وقرب من ربه، فكلمه ربه تعالى. تدليه يعني صعوده ثم نزوله، وهو بالأفق الأعلى. قد يراد بالأفق هاهنا أفق السماء. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، قربه من ربه أو قربه من البيت المعمور، كان قاب قوسين أي مقدار قوسين. القوس هو الذي يرمى به، طوله نحو متر أو أقل أو قريبا منه أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى، وذلك في الإسراء كما سمعنا. يعني أن الله تعالى أوحى إليه، أي أنزل عليه الوحي، أوحى إليه، ومن ثم ذلك فرض السماوات، فرض الصلوات فوق السماوات، فرض الله تعالى عليه 50 صلاة ثم خففها إلى أن جعلها 5، فأوحى إلى عبده إما أن الله تعالى كلمه وسمع كلام الله، أو أنه كلمه بواسطة الملك فأوحى إلى عبده ما أوحى. أما قوله ما كذب الفؤاد ما رأى، فالفؤاد هاهنا يراد به قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر بعضهم أن هذه رؤيا منامية، ولكن الصحيح أن الإسراء يقظة، وأن هذه الرؤيا رؤيا يقظة، وأنه رأى وعقل، رأى بعيني بصره وعقل ذلك بقلبه، فما كذب وما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى؟ أفتشككونه فيما يراه وفيما تحققه من الذي أطلعه الله تعالى عليه؟ ولقد رآه نزلة أخرى، الضمير يعود إلى الملك، أي قد رأى الملك الذي هو جبريل نزلة أخرى مرة أخرى، وهذا دليل على أنه رآه في صورته مرتين، ذكرت وإحداهما في هذه السورة في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، وذكرت الأخرى في سورة التكوير في قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين. وهذه الرؤية كأنها في السماء عند سدرة المنتهى، أي التي ينتهي إليها ما يصعد من السماء، عندها جنة المأوى، دليلا على أن الجنة في السماء، وأنها عند منتهى ما فوق السماوات السبع. أفتمارونه على ما يرى، يعني تشككونه في شيء يراه؟ لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي رأى الكبرى من آياته، أو رأى بعض آياته الكبيرة. وهذا ونحوه دليل على ما أطلع الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام لما أسري به وعرج به، أنه أسري به بواسطة هذا الملك الذي صعد به. وذكر في الحديث أنه لما جاء إلى السماء الدنيا استفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به وبمن جاء به؟ ففتحوا إلى آخر ما ذكر في هذه الإسراء. فالملك الذي هو جبريل ملك الوحي، نعرف أنه خلق من خلق الله تعالى، وقد ذكر في عظمته ما ذكر. سمعنا أن ما بين منكبيه مسيرة 700 سنة للطائر، يعني لو طار الطائر طيران سريعا 700 سنة لكان ذلك ما بين عاتقيه أو منكبيه. أليس ذلك دليل على ما عظمة هذا الخلق، وأنه على هذه الخلقة العظيمة؟ كذلك أيضا إذا عرفنا عظمة المخلوق عرفنا بذلك عظمة الخالق، فإن الذي خلق هؤلاء الملائكة على هذه الأشكال والألوان التي خلقهم عليها، وأن منهم جبريل الذي له 600 جناح وهذه صفته أو عظمة خلقه، لا شك أن الذي خلقه هو خالق كل شيء وهو العظيم المتعالي. وإذا عرف عظمة الخالق فإن المخلوقين عليهم أن يعظموه وأن يعبدوه حق عبادته. فإن الذي خلق هذا المخلوق بهذه الصفة وجعله على هذا الهيكل، وإن لم ندركه ولم نعرف ما هو عليه، لا شك أنه عظيم، أنه هو الرب العظيم الخالق المستحق للعبادة. وقد ذكرنا أن مخلوقات الله تعالى كلها دالة على عظمة الخالق، صغيرها وكبيرها. فإن منها الصغير الذي لا يوبه له وهو حقير، ولكن خلقه وتركيبه عظيم كالبعوض والذر والنحل وما أشبه ذلك، ومنه ما هو عظيم كهذه المخلوقات التي هي الملائكة والمخلوقات العلية والسفلية، كل ذلك آية من آيات الله سبحانه وتعالى. والله أعلم.